يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فكان الحديث فيما تقدم في المحاضرة السابقة عن حقوق الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضوابط الشرعية الواجب التزامها تجاه ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم من اختلاف وما شجر بينهم، وأقوال أهل السنة في هذه القضية، وأن من أبرز حقوقهم والواجب علينا تجاههم هو الذب عنهم والدفاع عنهم والذب عن أعراضهم، وعدم قبول أي قول ينال مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولا شك أن هذا من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء ومن يعني علاماتهم الظاهرة، وهو النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجرنا إلى الحديث عن حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ما داموا أنهم بهذه المكانة وبهذه المنزلة من الدين وبهذا الفضل وبهذه التزكية من الله عز وجل والعدالة وعدالة جميعهم، فما حكم تناول أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو الوقوع في شيء من الكلام في عرضه أو سبه؟ لا شك أنه قد اتفق العلماء قاطبة على حرمة سب الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو الطعن فيهم، ومرد ذلك كما قلنا هو للنصوص الواردة والمتضافرة من الكتاب والسنة الناطقة بتزكيتهم ومدحهم والثناء عليهم. فالنيل بخلاف القول بخلاف ذلك والنيل من بعضهم هذا تكذيب ومخالفة لهذه النصوص التي دلت على الثناء عليهم وتزكيتهم وعدالتهم. لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية وتفسيره لهذه الآية: قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. فهو متوعد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الآية الأخرى التي مرت الإشارة إليها وذكرناها في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ثناء على عبادتهم ومكانتهم. وذكر الله عز وجل وصفهم في التوراة وفي الإنجيل، في قال في تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: يقول من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية التي نتحدث عنها، فقد أصابته هذه الآية التي نتحدث عنها ونتكلم عنها. ولذلك قال الإمام مالك: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، قال: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. ولذلك قلت إن من سمات وعلامات أهل الأهواء والبدع والضلال والزندقة هو النيل والطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم معيار فهم الإسلام. من نقل لنا الدين؟ من نقل لنا حقيقة القرآن بمعانيه وألفاظه؟ من نقل لنا ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعانيها وبألفاظها وبتطبيقاتها؟ من نقل لنا هذا الدين إلا الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فالسب لهم والطعن فيهم هو طعن في الدين. فيقول: فلذلك نقول إن الصحابة الكرام هم معيار فهم الإسلام. وهذا يدل عليه ليس من يعني جانب عاطفي ولا جانب يعني لا دليل عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فدل على أن المعيار في فهم الدين وحقيقة الدين وتطبيق الدين هو فهم الصحابة وتطبيقهم وعملهم بهذا الدين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وجاءت النصوص أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والنهي عن سبهم والنيل منهم. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه. وفي الحديث الآخر الحديث البراء قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. معيار وعلامة بين المؤمن والمنافق. فالذي يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في الأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار، فلا شك أن الوعيد فيه أشد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يعني وإن تظاهر بالإسلام، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. ويا ويل من أبغضه الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن سبهم وانتقاصهم والتطاول عليهم هذا مناف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إحسان الظن بهم وحملهم على أحسن المحامل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من سبهم والنيل منهم، فقد علم عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي من ينال من الصحابة رضي الله تعالى عليهم وسيطعن فيهم. فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطة على أحد أن ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من ذلك ومنع منهم. ولكن قدر الله عز وجل ماض كما أراد الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن قدر الله عز وجل أنه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي ممن نيل من عرضها ويعني حصل لها قديما وحديثا ما حصل رضي الله تعالى عليها وأرضاها، مع نزول البراءة لها من الله عز وجل، وأصبحت براءتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فماذا تقول رضي الله تعالى عنها؟ تقول عن قوم يسبون الصحابة عموما، قالت لما سئلت عن قوم يسبون الصحابة، قالت: لا تعجبون. لماذا؟ قالت: هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم، فأحب الله ألا تنقطع أجورهم، يعني بنيل الناس منهم. الله أكبر. في رواية: انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. فما ينال منهم فإنهم يؤجرون على ما يعني ما يقع في أعراضهم من هؤلاء الخلوف. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث قبل الفاصل عن حرمة سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وذكرنا الأدلة وبعض أقوال أهل العلم في عظم هذه الجريمة والجناية في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعلنا أن نشير إلى شيء من التفصيل في حكم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه الجريمة ما حكمها؟ سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن كان بجملتهم فهذا كفر بإجماع. سب جميع الصحابة فهذا كفر بإجماع، وإن كان سب أشخاص منهم ففيه تفصيل، ففيه تفصيل. إن كان السب لدينهم فهذا كفر، يسب أفراد منهم لدينهم فهذا كفر، وأما إن كان لعيب خلقي أو خلقي فهذا دون الكفر، لا يصل إلى درجة الكفر. أو بتفصيل آخر نقول إن حكم سب الصحابة إن سب جميع الصحابة بلا استثناء فهذا كفر بإجماع. من سب أكثر الصحابة تغيظاً وطعنا في دينهم وأمانتهم فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم، ومنهم الرافضة طعنوا في أكثر الصحابة تغيظا، حتى قالوا إنه لم يبقى على الإيمان من الصحابة إلا 12 كما تقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فهذا أكثر السلف على تكفيرهم وعلى كفرهم. الحالة الثالثة: من سب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لعدم ظهور حسن بعض أعمالهم وأخلاقهم فهذا ووصفهم، يعني مثلا بقلة العلم أو الجشع، فهذا لا يكفر ولكنه أتى بمنكر من القول وزور، بلا شك يستحق التعزير على ذلك. الحالة الرابعة والأخيرة: أن ينتقص أفرادا من الصحابة لاعتقاده أن ما فعله ليس بصواب، فهذا دون السابق، ليس بكفر وأقل جرما من الذي قبله. فهذه يعني يمكن تقسيمات وتفصيلات حكم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في مثل هذا المقام، لأننا نعيش واقعا ونسمع ومن يقع في أراضي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج الأمر إلى تجلية الحكم في التعامل مع أمثال هؤلاء. بقيت نقطة أرى أنها من أهمية المكان، وهي خطورة سب الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعدم التساهل فيه، لأن بعض الناس يقول هؤلاء ناس من الناس ويعني ليسوا معصومين، فلذلك يعني يعرضون على النقد كما يعرض غيره من الناس، وفي الكلام فيهم وفي النيل منهم. لا شك أن هذا الكلام ليس على إطلاقه وليس بدقيق، بل كما قلنا وأسلفنا أن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، وقلنا كما تقدم هو قدح في الله عز وجل، لأنه لم يختر لنبيه إلا شرار الخلق، وقدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء جلساءه ووزراءه وأمناءه، فالقدح فيهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث هو قدح في هذه الشريعة وهذا الدين الذي من نقله لنا، لم يأتنا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عليهم. القرآن جمعه الصحابة ونقله الصحابة رضي الله تعالى عليهم، السنة نقلها حفظها ونقلها ورواها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وقوله، كل هذا الدين كله ما نقله لنا إلا الصحابة. ولهذا يقول أبو زرعة، يقول كلمة يعني مهمة جدا في هذا الجانب، تبين خطورة التساهل في النيل من أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أبو زرعة؟ يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وهذه الكلمة أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبغضهم إلا منافق. قال: فاعلم أنه زنديق. ثم برر ذلك وعلله، قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أداها من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. يطعنون في الصحابة، خلاص ما بقي، يعني مطعون في القرآن ومطعون في السنة، لأن نقلته وحملته والذين جمعوه كفار كما يقولون الآن، فكيف يؤخذ الدين من كافر صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. هذا هو الغرض، وهم الزنادقة، الغرض هو الطعن في الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ولهذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه، تاريخ بغداد، يقول أنه سئل أحد الشعوبيين: لماذا تبتدئون بسب وثلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأون في طعنكم بسب وثلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ ماذا قال هذا الشعوبي؟ وهي قولة تدل عن أنه يعني ما يقول. قال: لأنهم إذا بطل الناقل بطل المنقول. الناقل لهذا الدين من هو؟ الصحابة. الناقل لهذا القرآن الصحابة. الناقل لهذه السنة الصحابة. فإذا بطل الناقل بطل المنقول، بطل القرآن، بطلت السنة، بطل هذا الدين الذي نقل إلينا. هذا يدل على مدى خطورة تناول الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسب، وتساهل هذا الأمر عند بعض الناس، ويجعلون أن الأمر أمر عادي ولا إشكال فيه، ولا وهو من الخلافات التي تقع بين المسلمين إلى غير ذلك من الأمور. فهذا لا شك أنه من المصائب العظيمة. وهؤلاء السابة يتدرجون في السب إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم عليه من الله ما يستحقون. وأبرز من يحمل لواء السب للصحابة رضي الله تعالى عليهم الرافضة، وبعض الآن العلمانيين والحداثيين والتنويريين وغيرهم الذين يتساهلون في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرافضة والسابة عموما يبدأون في دعوتهم وفي سبهم، أولا الرافضة على سبيل المثال والخصوص يبدأون بإظهار محبتهم وموالاتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقهم ولهم محبتهم وموالاتهم، فلهم علينا حق زائد على حق الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لا يجادل في ذلك أحد ولا يزايد علينا في ذلك أحد. ونحن نحفظ وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في آل بيته صلى الله عليه وسلم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم علينا حق المحبة لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على محبتهم المحبة الإيمانية ومحبة الصحبة. فلهم ثلاث محاب: محبة الإيمان الذي يشترك فيها المؤمنون جميعا، ومحبة الصحبة الذين يشاركون الصحابة فيها، ومحبة القرابة زيادة على ذلك. فالشاهد أن الرافضة تبدأ في إشعار إظهار الولاء والمحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء ذلك يبدأون في الإشارة إلى مظلمتهم، وإنهم ظلموا، وإنهم سلبت حقوقهم، وإنهم أولى بالخلافة، وأنهم لغرس بذور الشر في نفوس الناس. بعد الإشارة إلى مظلمتهم البدء في ذكر بعض مثالب الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأنهم ظلموا آل البيت، إلى أن يصل بهم إلى اللعن والتكفير، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قلت في كتبهم ويقولونها الآن، إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم ارتدوا إلا بضعة عشر نفرا، وبعضهم سبعة قال، وبعضهم قال أربعة، والبقية كلهم ارتدوا. هؤلاء نقلوا هذا الدين لنا. هذا يدل ويبين على خطورة الأمر، وأنه ليس من الأمور الهينة، ولكن يجب علينا ومن حقوقهم علينا كما أسلفت، من حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الذب عنهم والدفاع عنهم وعن أعراضهم. وأنه ما من مسلم إلا وعليه للصحابة حقوق في نقل هذا الدين إلينا غضا طريا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نكمل بعد ذلك إلى أن نلتقي. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن لوازم القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يترتب على ذلك، وأنه جريمة شنعاء هي هدم لهذا الدين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني، هدم لهذا الدين. ولذلك فإن من الواجب علينا في حراستنا وحمايتنا وصيانتنا لهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به وشرفنا به وامتن به علينا أن نذب عن أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عنهم وألا نقبل من أحد كائن من كان أن ينال منهم شيء من أحد منهم البتة. ولذلك كان من اللازم علينا من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عليهم علينا أن نرد كل صائل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما نملك بألسنتنا بأموالنا بأقلامنا وكتاباتنا. من يعني قام بالرد على الرافضة على وجه الخصوص وهم أكثر من عرف عنهم التدين باللعن والتكفير والسب ألف كتاب منهاج السنة النبوية هو كتاب مشهور معلوم وهو من أجل الكتب التي ردت وأبطلت شبهات الرافضة وردت عليهم ردا بليغا قاصما لكل شبهة ولكل يعني وبيانا للحق لمن أراده منهم أو من غيرهم. لكننا نقف فقط مع مقدمة ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا الكتاب العظيم. لماذا ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى؟ ليظهر لنا من خلال ذلك ماذا يترتب على النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو الكتاب كما هو معروف هو رد على كتاب الرافضي الحلي صاحب منهاج الكرامة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول في مقدمة كتاب منهاج السنة النبوية يقول: ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله وسادات أهل الأرض خير خلق الله بعد النبيين اعتداء يقدح في الدين، لاحظوا يقدح في الدين ويسلط الكفار والمنافقين، افتح لهم المجال للنيل من هذا الدين، قال: ويورث الشبهة والضعف عند كثير من المؤمنين. إذا ازدري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي؟ ويورث الشبهة والضعف عند كثير من المؤمنين، لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره وهتك أستاره، والله حسيبه وحسيب أمثاله. وهذا كلام في غاية القوة وفي غاية البيان ودليل خطورة الأمر، وهذا واجب كل مسلم بحسب إمكانياته وقدرته. بقي علينا أن نشير إلى أن أهل السنة من سماتهم وخصائصهم أنهم وسط خيار وعدول بين الطوائف. الإسلام وسط بين الديانات، وأهل السنة وسط بين هذه الفرق والطوائف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. وسطية أهل السنة تتمثل في الموقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفي نقيض. فعلى سبيل المثال الخوارج خرجوا على جماعة المسلمين وكفروا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا من معه من الصحابة الحكمين وغيرهم، فكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. ففي مقابل هذا الظلم والطغيان والبغي من هؤلاء الخوارج ظهرت الرافضة، فادعوا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وادعوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق إلا بالله عز وجل، ولا يليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضه بالنبي وبعضه لا يليق إلا بالله عز وجل. فادعوا فيهم العصمة، وادعوا فيهم علم الغيب، وادعوا فيهم أنهم يتصرفون في الكون كيف يشاءوا، وادعوا إلى غير ذلك من الأمور. فكان أهل السنة بين الطرفين، لا هم الذين غلوا في جفاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم ونالوا منهم فمنعوا هذا وقالوا لا حرموه كما مر معنا. ولهم بالذي بالذين غلوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم، وإنما عملوا بالكتاب والسنة، فكان ذلك هو العدل وهو الخيار وهو الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بين غال وجاف، بين غال في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين جاف لهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه من سمات وخصائص أهل السنة، وهو تمثل الوسطية حقيقة في كل معتقداتهم ودينهم. ولعلنا نلخص شيئا مما سبق من الكلام فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ما هو الواجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله رضوان الله تعالى على الجميع. أولا هو الاعتقاد أنهم خير البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين ندين الله سبحانه وتعالى به. والأمر الثاني هو اعتقاد وجوب محبتهم، محبة الصحابة جميعا ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على ذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. الأمر الثالث الإقرار بكل ما ثبت من فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. والأمر الرابع الاعتقاد بأنهم غير معصومين، ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل البيت ولا غيرهم، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضوان الله تعالى عليهم ولا علي رضوان الله تعالى عليهم ولا غيرهم من الصحابة، فليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء قبله. هذا يقتضي أنه مع اعتقادنا بعدم عصمتهم، فهذا يقتضي أنه قد يكون لهم بعض الأمور الاجتهادية، فالواجب علينا أن نسكت عما شجر بينهم، وهذه عقيدة ودين ندين الله سبحانه وتعالى به، أن نسكت عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز، كما قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكذلك ما بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما يقول عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها يدي فلما لا أطهر منها لساني. فهذا واجب علينا اعتقاده فيما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك مما يجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلهم على خير وفضل، وأنهم يتفاضلون في الفضل والرتبة، فليسوا سواء، هم على تفاوت ودرجات منهم، كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لكن مع هذا التفاوت قال وكلا وعد الله الحسنى، فكلهم موعودون بالجنة، ومنهم المبشرون الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمشون على الأرض وهم يعلمون بأنهم من أهل الجنة، فهنيئا لهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم بمحبتنا لهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الأمر الآخر مما يجب أنه يجب علينا التوسط في شأن الصحابة، فلا نجفو أحدا منهم ولا نغلو في أحد منهم، وإما نحب الجميع ونترضى عن الجميع ونؤمن بتفاوتهم في الفضل والمنزلة والقربة بما دلت عليه النصوص، لا بأهوائنا وآرائنا واختراعاتنا. وهذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. ولعلنا في هذا قد أجملنا شيئا من ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحقوقهم علينا. نسأل الله أن يعيننا على أداء ما يجب علينا تجاههم، لأنه ما من مسلم إلا وفي عنقه منة لأولئك الذين نقلوا لنا هذا الدين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد